بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: كتب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام. هنا الأولى أن يقال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، لأنه كتاب واحد كتبه وأرسله مع بعض أصحابه رضوان الله عليهم، وهو دحية ابن خليفة الكلبي، وقرأه هرقل بين يدي جماعة من العرب كانوا في الشام، منهم أبو سفيان. فلما كان كتابا واحدا كان عنوانه بكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. نعم. سن. قوله: وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، استدعى هرقل من كان من العرب، وخاصة ممن لهم علاقة ومعرفة بالنبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة. ولما دعاهم سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يطرح أسئلته سأل من أقرب الناس إليه ومن أكثر الناس معرفة به، فدلوه إلى أبي سفيان، بل إن أبا سفيان عرف بنفسه بأنه أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب منه أن يجلس بين يديه، وأجلس من معه من العرب من خلفه، وقال لهم: إني سائل هذا الرجل، فإذا كذب أخبروني بكذبه، لأنه يريد أن يبني على أسئلته المعرفة الدقيقة والحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك وجه إليه هذه الأسئلة. فأول ما جلسوا، أبو سفيان جال في خاطره أنه يعني لو كذب يخشى أن تؤثر عليه هذه الكذبات، وأن يشهر الناس بأبي سفيان ويصفونه بأنه كاذب، ولذلك حرص ألا يقع منه كذب. ثم سأل هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، منها منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ومن قبائل العرب، ومنها أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل كان من آبائه ملك، ومنها من الأسئلة التي سأل هل قال برأيه وبقوله أناس من قبله، وكل هذا يجيب أبو سفيان بما هو الواقع والحق إلى أن قال اقرأ. يعني في أفضل أنسابهم وأشرفها. قيل الحكمة في ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل، لأنه ما دام من أعالي القول ليس في حاجة إلى أن يدعي شيئا باطلا، وإنما هو يقرر واقعا، وسنة الله جرت على أن يختار الأنبياء من أشراف القوم. نعم. وأقرب إلى انقياد الناس له، ولذلك عندما يدعوهم يتبعه الناس، لأنهم يجدون في اتباعه مأمنا لهم، حيث إنهم يتبعون العقلاء والعظماء والحكماء ولا يتبعون أراذل الناس وسفهائهم. نعم. وأما قوله أن الضعفاء هم أتباع الرسل، فلكون الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم، وهذا أيضا محل أولا جرت بهذا سنة الله تعالى، حيث إن الرسل الذين أرسلهم إلى أقوامهم كان أكثر من يتبعهم هم الضعفاء، ولذلك جاءت السنة جارية على هذا الأسلوب حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أشار الإمام النووي إلى حكمة أخرى، وهي أن الضعفاء يريدون من يركنوا إليه ويأمنوا ويطمئنوا إليه ويتبعوه، حيث يتولى أمرهم وشانهم ويعينهم على حياتهم، لذلك كانوا أكثر من يتبع الرسل، لأن الأغنياء ولأن الأشراف جرت العادة والسنة أنهم يستقلون بأنفسهم، وأنهم يكونون قادة يتبعهم الناس ولا يتبعون الناس. لكن هذا كما ذكرت في درس ماض، هذه السنة إنما هي بالأغلبية، يعني سنة أغلبية، وإلا فإن في القادة وفي العظماء وفي كبراء القوم من لديه من العقل وعنده من التقوى وعنده من الورع وعنده من توفيق الله سبحانه وتعالى ما يحمله على أن يتبع الحق، وحيث إن الرسل يأتون بالحق فهم أكثر الناس اتباعا لهم، بل ربما من أول الناس اتباعا لهم، كما كان الحال في أمر كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بادروا إلى الاستجابة وقبلوا الدعوة، بل دعموها وآزروها وقووها، كما هو الحال في هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. والضعفاء لا يأنفون فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق. وأما سؤاله عن الردة فلأن من دخل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه. يعني لما سأله أيرجعون عنه بعد أن يدخلوا في دينه ويرتدون عنه، قال لا، وهذا هو الواقع. وفي الحقيقة قد يشاء يقال إن بعض من دخل في الإسلام ممن كان في مكة ارتد بعد الهجرة ارتد ورجعوا عن الإسلام، وكذلك بعضهم ارتد لما هاجر إلى الحبشة. لكن لو نظرنا إلى عدد هؤلاء الذين ارتدوا إنما كانوا شيئا نادرا، والنادر لا حكم له، وارتدادهم إنما كان لمصالح دنيوية قصدوها وأرادوها ورغبوا فيها. أما العدد الأكبر والعدد الأعظم فإنهم أصروا على البقاء وصبروا وتحملوا، ولم يجهل في خاطر أحدهم أن يرتد. فهذا الحكم أيضا مبني على الغالب، وهذا الذي أحس به أبو سفيان فأخبر. نعم. بخلاف من دخل في أباطيل. وأما سؤاله عن الغدر فلأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليطلب الآخرة ويدعو الناس إلى الإيمان إلى الفطرة، ولذلك لا يكون منه الغدر صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرسل لا تغدر كما شهد بذلك هرقل. نعم. مما يتوصل به إلى ذلك، ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح. قوله وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، يعني انشراح الصدور، وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته. هذه هي البشاشة. نعم. يقال بش به وتبشبش. قوله وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، معناه يبتليهم الله بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعهم في طاعة الله تعالى. قوله قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. أما الصلة فصلة الأرحام، وكل ما أمر الله به أن يوصل، وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة. وأما العفاف الكف عن الحرام وخوارم المروءة. قال صاحب المحكم العفة الكف عما لا يحل ولا يحمد. نعم، يعني امتناع عما لا يحل. نعم. والامتناع عما لا يحمد، بحيث يحرص على ما يحمد به أو له، ويحرص على ما هو حلال مباح. نعم. يقال عف يعف عفة وعفافا وعفافة، وتعفف واستعف. كل هذه اشتقاقات لهذه المادة. نعم. ورجل عف ورجل عف وعفيف، والأنثى عفيفة. نعم. وجمع العفيف أعفة وأعفاء. أعفاف. نعم. أعفاء. قوله إن يكن ما يقول حقا إنه نبي، قال العلماء هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة، ففي التوراة هذا أو نحو من علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفه بالعلامات. وأما الدليل القاطع على النبوة فهو المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة، وذلك في الوحي، تمثل في الوحي الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن الذي أنزل عليه وبلغه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المازري، قاله المازري والله أعلم، قوله ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، هكذا هو في مسلم، ووقع في البخاري لتجشمت لقاءه، يعني حرصت حرصا زائدا على لقائه. نعم. وهو أصح في المعنى، ومعناه لتكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك، ولكن أخاف أن أقتطع دونه، ولا عذر له في هذا، لأنه قد عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شح في الملك ورغب في الرياسة فآثرها على الإسلام، لذلك لم يفعل كما فعل النجاشي، إن النجاشي أسلم وحسن إسلامه ولم يتأثر ملكه بهذا الإسلام، بل زاده الله سبحانه وتعالى فضلا. ولو أراد النجاشي أن يسلم لا تمكن من الإسلام دون أن يفقد دولته وملكه وحكمه. قال وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخاري، ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي، وما زالت عنه الرياسة، ونسأل الله توفيقه. اللهم آمين. قوله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وهذا يعني أمر استنبط أهل العلم استحباب يعني البداء في كتابة الأشياء بالبسملة أو بذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه جاءت في هذا آثار أن يعني لا بد من البداءة بذكر الله، وأن من بدأ بشيء لم يذكر فيه اسم الله كان فعله أجزم، يعني ناقص. نعم. فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وقوله أسلم تسلم هذه جملة في غاية من الإيجاز، لكنها تحمل معاني كثيرة، لأنه إذا أسلم سلم من العذاب في الآخرة، وسلم في حياته الدنيا من اللوم والعتب، وسلم من قتال المسلمين، وسلم من كل المؤاخذات التي تؤخذ على غير المسلمين، ويسلم أسلم تسلم، يعني تسلم من ذلك كله. والإسلام هدف وغاية، فيجب عليك أن تبدأ به. نعم. وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فإنما عليك إثم الأريسيين، المراد به أتباعه وعامة من في ملكه. ولما كان معظم العاملين معه يشتغلون في الزراعة وفي الصناعة سموا بالأريسيين، يقال هذه التسمية أريد بها الفلاحون، أريد بها الفلاحون، لأن معنى الأريسي هو الفلاح. وقيل إنما أريد بها أتباع بعض الملوك من النصارى واليهود، والذين كانوا يسمون بالأروسيين، بالأروسيين، فكل هؤلاء يسمون بالأريسيين نسبة إليهم. نعم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الآية في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد، منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، وهذا ما فعل حيث كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. نعم. قال وهذا الدعاء واجب، وهو أمر واجب إن لم يكن سبق أن دعوا، ومستحب إذا كان سبقت الدعوة وامتنعوا وأصروا، فإنه يكرر لهم الدعوة ليقاتلهم على علم. نعم. والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب، هذا مذهبنا. وفيه خلاف للسلف سبق بيانه في أول كتاب الجهاد، ومنها وجوب العمل بخبر الواحد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي وهو رجل واحد، وكان هذا كافيا، فيجب العمل بخبر الواحد ولا يتوقف على إنه لا بد من التواتر. نعم. وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة، وهذا إجماع من يعتد به، إجماع من يعتد به يعني من أهل العلم. أيوه. ومنها استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا. نعم. وأن ذكر الله في هذه الأمور يعني لا يترتب عليها ضرر. ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، والمراد بحمد الله عموم الذكر. نعم. قال المراد بالحمد لله ذكر الله تعالى، وقد جاء في رواية بذكر الله تعالى، فهي أعم من كونها بسم الله أو الحمد لله. نعم. وهذا الكتاب كان ذا بال، بل من المهمات العظام، وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد، ومنها أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما، وأن يبعث بذلك إلى الكفار، وإنما نهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو أي بكله أو بجملة منه، وذلك أيضا محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار. نعم. ومنها أنه يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن، ومنها أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول من زيد إلى عمرو، يعني هذه السنة، لكن لو بدأ بالمكتوب إليه لا بأس، فقد ورد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كتب إلى معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه، وبدأ الكتاب بقوله من معاوية إلى معاوية بن أبي سفيان من زيد بن ثابت. قال وهذه مسألة مختلف فيها. قال الإمام أبو جعفر في كتابه صناعة الكتاب، قال أكثر العلماء يستحب أن يبدأ بنفسه كما ذكرنا، ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثارا، قال وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء، يعني أن يبدأ بنفسه الكاتب لأنه إجماع الصحابة. قال وسواء في هذا تصدير الكتاب، وقوله إجماع الصحابة يعني ذي نظر، لأن الأثر الذي نقله من عن زيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهما هما من الصحابة، وقد خالف زيد هذا الحكم، فلا يقال إنه إجماع. نعم. قال وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان. قال ورخص جماعة أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول في التصدير والعنوان إلى فلان من فلان. ثم روي بإسناده أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية، وعن محمد بن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني وهؤلاء من التابعين أنه لا بأس بذلك. قال وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه إلى فلان ولا يكتب لفلان. كل هذا يعني كتبه أو عرف به أبو جعفر في كتابه الصناعتين أو كتاب صناعة الكتاب. نعم. لأنه إليه لا له إلا على مجاز، يعني إلا أن يحمل الكلام على المجاز. نعم. قال هذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، ومنها التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيه، يعني ومنها ينبغي للكاتب أن يتوقع ويحتار ويظهر الورع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل ملك الروم، لأن هرقل الروم تعظمه وهو ليس ملكا في حقيقة الأمر، لأن الملك لله سبحانه وتعالى، فتوقى النبي صلى الله عليه وسلم واختار العبارات اللطيفة السليمة التي ليس فيها مفاخرة وليس فيها تعظيم، وإنما هي موافقة للواقع. نعم. قالوا منها التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيها فلا يفرط ولا يفرط. فلا يفرط ولا يفرط. فلا يفرط ولا يفرط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فلم يقل ملك الروم، لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ولاه من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط، وإنما ينفذ من تصرفات الكافر ما تنفذه الضرورة. ولم يقل إلى هرقل فقط، بل أتى بنوع من الملاطفة فقال عظيم الروم، أي الذي يعظمونه ويقدمونه. وقد أمر الله تعالى بإلانة القول حيث قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام، فقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى فقولا له قولا لينا، وغير موسى وهارون إلى فرعون. نعم. قال لهم لهما قولا له قولا لينا. نعم. ومنها والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.